تفضلتم في الحلقة الماضية يا شيخ عبد العزيز في حلقة مضت إلى الحديث عن شيء من منهج شيخ الإسلام في عقيدته، وأشرتم إلى جملة واختيارات متعددة في كلامه في العقيدة، ثم توقف بنا الحديث حول منهجه في التأليف في العقيدة. هذا الموضوع هام أحسن الله إليكم الحديث عنه قبل أن نبدأ في شرح كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على منهج شيخ الإسلام رحمه الله في مؤلفاته، وأنه يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح من الأئمة والعلماء في بيان معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل معرفة معالم منهج ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال للعقيدة يحسن ذكر النقاط التالية: أولا، وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة والإذعان لهما والسمع والطاعة لأمرهما واجتناب نهيهما، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد بين ابن تيمية رحمه الله وجوب رد التنازع إلى الله ورسوله، وأن من لم يتحاكم إليهما فهو دليل على ضلاله ونفاقه، وأن الأمة لا تجتمع إلا على هذين المصدرين، وأنه يلزم لمن لم يتحاكم إليهما ألا يكون هدى للناس، ولازم ذلك أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم منها. بين ذلك في درء تعارض العقل والنقل وفي الفتوى الحموية الكبرى. ثانيا، نفي التعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة، فهما وحي من الله عز وجل كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين رحمه الله أن كلام الله متشابه متماثل يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بثبوت نقيض ذلك بل يخبر بنظيره أو بملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. وقد بين رحمه الله أن النصوص لا تتعارض في نفس الأمر إلا في الأمر والنهي إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها. وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران أحدهما عام والآخر خاص وقدم الخاص على العام فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض في الحقيقة. وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه أو بينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه لم يكن في هذا خروج عن كلام الله وكلام رسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص. ثالثا، نفي التعارض بين نصوص الشرع وبين العقل، وهذا الموضوع قد أسهب في بيانه رحمه الله عرضا وردا، بل يمكن القول أن أكثر مناقشاته للمتكلمين كانت في بيان هذه المنهجية الفاصلة بين أهل السنة وبين مخالفهم. وقد أوضح رحمه الله أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس ليس مفعل السلف ولم يكونوا يستحلونه، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم. بين ذلك رحمه الله في كتاب الاستقامة. يحيل رحمه الله وجود تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، يعني يقول أن ذلك مستحيل لأن هذا لا يمكن، فالنص الصحيح موافق للعقل الصريح وكذلك العكس. يقول رحمه الله: وهذه حال المؤمنين للرسول الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخبر به، يعلمون حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل، وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح لا عقلي ولا سمعي. وقد فصل رحمه الله هذا الموضوع في درء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وكثير من كتبه الأخرى. رابعا، الأخذ في أبواب الاعتقاد بظواهر النصوص، والمراد بالظاهر هو وما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناه الظاهر، وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن بعض النفاه يستخدمون الألفاظ المعروفة في غير معانيها فيصرفونها عن حقيقتها، ومن هذه الألفاظ لفظة الظاهر، فيجعلون ظواهر النصوص غير مرادة لأنها تقتضي بزعمهم التجسيم والتشويه، وبين خطأهم في اللفظ والمعنى. قال رحمه الله: ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. فكأن قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. وهذا بينه رحمه الله في مجموع الفتاوى. وعلى هذا فإن الواجب هو الأخذ بظواهر النصوص في باب الاعتقاد، واعتقاد أنها هي المرادة، لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. وقد خاطبنا سبحانه باللسان العربي المبين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فوجب قبوله على ظاهره، وأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن هو المراد. وبين رحمه الله مواقف بعض العلماء من الاستدلال بالسنة المتواترة وغيرها، ثم يرجح أحدها فيقول: وأئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه، كما يقوله ابن عقيل وغيره أحيانا على اختلاف في قوله. ومنهم من يقول: بل نثبتها بأخبار الأحاد المتلقاة بالقبول. ومنهم من يقول: نثبتها بالأخبار الصحيحة المطلقة. ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحا لا قاطعا قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق. وقال رحمه الله: مذهب أصحابنا أن أخبار الأحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. وبهذا يتضح أن ابن تيمية رحمه الله يوافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد وفي الاستدلال عليها، وأنه أحد علماء هذا المنهج وأحد شراحه على وفق ما أراده الله ورسوله. أحسن الله عليكم. ويلحظ المستمع أننا نمر بعض الكلمات ولا نقف عندها، لأنها ستأتي بإذن الله في ثنايا الشرح، كقول الصفات الخبرية والاستدلال والتأويل والظاهر وغيره، هذه سيأتينا إن شاء الله في جزئيات شرح صاحب الفضيلة على الكتاب بإذن الله في الحلقات القادمة، لذا كان استعراض الشيخ قبل قليل فقط من أجل تبيين منهج شيخ الإسلام. فضيلة الشيخ، قبل أن أعرض المسائل التي بين يدي حول هذا الموضوع، اختياركم لكتاب الإيمان، هل هو الكتاب الإيمان الكبير أم الأوسط؟ نعم، كتاب الإيمان الكبير. نعم، وهو موجود في الجزء السابع من مجموعة الفتاوي. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومطبوع مستقلة في طبعات عدة، منها طبعات تحقيق الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله، ومنها طبعة تحقيق محمد الزبيدي وغيرها. نعم. وأيها اختار المستمع معنا وتابع، ما عندك فيه؟ نعم، لا حرج، لا تابع في كتاب الإيمان في طبعة مجموع الفتاوي أو في الطبعة المفردة. جيد. يعني لو تابع إذا المستمع الكرام، بإمكان الأخ المستمع والأخت أن يتابعوا معنا من خلال مجموع الفتاوى في المجلد السابع كما أشار فضيلة الشيخ قبل قليل، فإن أول الكتاب هو الإيمان الكبير. تسميته بالإيمان الأوسط الذي بعده يا شيخ، هل هناك إيمان صغير حتى يكون أوسط؟ من ناحية البحث، لأن الإيمان الكبير أوسع في البحث، والإيمان الأوسط أقل يعني حجما منه. وليس لكونه هناك صغير وبالتالي يكون أوسط بينهم، هذا هو المراد. اختياركم لمسألة الإيمان وشرح كتاب الإيمان يا شيخ، ربما يعتقد البعض أنها جزئية يسيرة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في هذه المسألة لأهميتها أيضا لظهور بعض الطوائف في هذا الزمن وفي الزمن السابق، وهم الحقيقة تبع لتلك الطوائف ممن يقول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، وفي المقابل من يكفر أهل القبلة ممن يرتكب الكبائر. الطرفي النقيض في مسألة الإيمان، واختياركم لهذا الكتاب وشرحه له دلالات. نعم، اختار لهذا الكتاب لأن كتاب الإيمان، لأن البحث بالإيمان بحث مهم، هو نعم. الإيمان وصل الدين وأساس الملة. نعم. فلا بد أن يعرف الإنسان مسمى الإيمان، ولا بد أن يعرف ما يجب عليه في ما يؤمن به، ما الذي يجب عليه في الإيمان به، وما الذي يشمله مسمى الإيمان، وما الذي يجب عليه أن يعتقده في ذلك، وما الاعتقاد المنحرف في هذا الباب. وشيخ الإسلام رحمه الله إمام، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد أشفع الموضوع حقه، وهو من أجمع ما كتب وأوضح ما كتب في كتاب الإيمان. والطمأنينة إلى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الجانب لدى كل مسلم وكل طالب علم معروف، فلهذا اخترنا هذا الكتاب. وشيخ الإسلام رحمه الله بحث هذا الكتاب بحثا علميا، ويعتمد على الكتاب، على نصوص الكتاب والسنة، وبين مذاهب المخالفين وشبهاتهم والرد عليهم، فوبهذا يعرف المسلم الاعتقاد الحق في باب الإيمان. لكن هذه الطوائف حتى التي تكلم عنها الشيخ الإسلام لا تزال موجودة في زماننا يا شيخ. نعم موجودة، الطوائف المرجئة وطوائف الخوارج والمعتزلة كلهم موجودة، هم موجودون الآن. نعم. لكل قوم وارث وهم موجودون. والآن مسألة الإرجاء مسألة الآن حصل فيها كلام كثير طويل، وتكلم الناس فيها واشتد النزاع فيها قديما وحديثا، والآن هي مسألة معاصرة الآن طار الناس بها كلما طار الآن. صار المرجئة الآن لهم كلام، وأهل السنة لهم ردود عليهم في الشبكات المعلوماتية وفي الكتب وفي المؤلفات وفي الرسائل وفي النشرات. الله المستعان. فلهذا ينبغي للمسلم أن يكون على يعني مع علم يتقن به في هذا الباب من خلال كتب من خلال كلام أهل السنة والجماعة الذين يستدلون في هذا الباب بكتاب الله وسنة رسوله، ويبينون ما يخالف ذلك، ويبينون شبه المخالفين واعتقاداتهم الفاسدة، حتى يكون المسلم على بصيرة في دينه. في الحلقة الأولى أحسن الله إليكم ذكرتم أن تصانيف شيخ الإسلام على أقسام، قلتم أن من تصانيفه ما هو عرض ومجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة مثل العقيدة الواسطية، وهناك قسم هو في الأصل ردود كالرد على بشر المريسي وعلى الإخنائي وغيرها، قسم ثالث يجمع بين هذا وهذا. كتاب الإيمان هل هو عرض فقط أم أنه جمع بين عرض عقيدة السنة والجماعة والرد على المخالفين؟ نعم جمع بينهما، عرض عقيدة السنة والجماعة ورد عليه. نعم. أهم المصنفات الشيخ في مسألة الإيمان، المصنفات في هذا كثيرة، استعرضنا بعضها. نعم. كتاب الإيمان، كتب الإيمان كثيرة في هذا، يعني سردنا شيئا منها، ومؤلفات كثيرة في هذا الباب، الإيمان لابن منده والإيمان للآجردي والإيمان لفلان والإيمان لفلان، سردها الشيخ الإسلام في كتب الحموية وغيرها. نعم. كتب الإيمان مؤلفات كثيرة، ومنها ضم أشرحنا في الدورة العلمية الإيمان لأبي عبيد والإيمان. نعم. لابن أبي شيبة، والمؤلفات في هذا كثيرة، لكن أجمع ما كتب في هذا هو كتاب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وهو شيخ الإسلام الآن في كتابه هذا يريد أن يتعرض للإيمان الذي يعرفه الناس وهو بأركانه الستة، أم يريد أن يتكلم عن الإيمان بمفهومه الشامل؟ نعم يتكلم عن الإيمان بمسمى الإيمان. نعم. مسمى الإيمان وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه وما وعقيدة المرجئة المخالفين لعقيدة السنة والجماعة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم، قبل أن نبدأ الحقيقة في الحديث في الكتاب نرى أن تتفضلوا بذكر مقدمة حول الكتاب، أهم ما يحتويه هذا الكتاب وأهم المباحث فيه ومنهج شيخ الإسلام فيه، وأيضا منهجكم في الشرح، كيف يتسنى للمستمع والمستمعة أن يتابعوا معكم، هل يكون هناك طريقة للتعليق تتفضلون بها؟ نعم طريقتنا إن شاء الله يقرأ الكتاب المعتاد. نعم. يقرأ ونتكلم على ما يفتح الله، من أراد أن يعلق له أن يعلق، ومن أراد أن يسأل فله ذلك. نعم. نبين إن شاء الله كلام شيخ الإسلام في توضيح معناه. نعم. وإذا استدل بأدلة نبين وجه الاستدلال، ونبين أيضا كذلك نبين نوضح ما يذكر من الشبه ومن الردود. جيد. نعم. مسألة الإيمان هنا يا شيخ هل هي تختلف عن مسألة الإسلام؟ نعم مسألة الإيمان مسألة الإيمان والإسلام فيهما كلام لأهل العلم. نعم. فالإيمان عند أهل السنة وجماعة مسمى الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله، يشمل مسمى الإيمان مسمى الإسلام مسمى الدين والبر والتقوى، هذه الألفاظ إذا أطلقت فإنها تشمل الدين كله. نعم. إذا قل لفظ البر لفظ الإيمان لفظ الإسلام تشمل الدين كله، وإذا قرنت مع غيرها كان لها معنى آخر. فمسمى الإيمان عند جماهير أهل السنة والجماعة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فمسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء أن مسمى الإيمان تشمل أربعة أشياء: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. ولهذا يقول السلف الإيمان تصديق قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن عباراتهم أن الإيمان قول وعمل، ومن عباراتهم أن الإيمان قول وعمل ونية، فيريدون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويريدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان. فهذا هو مسمى الإيمان عند السلف الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، قول وعمل، قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وعمل القلب النية والإخلاص، وقول اللسان وهو النطق، وعمل الجوارح. فعلى هذا يكون مسمى الإيمان يشمل هذه الأمور الأربعة، فيكون العمل جزء من مسمى الإيمان، كما أن القول جزء من مسمى الإيمان، كما أن الاعتقاد جزء من مسمى الإيمان. هذا هو مذهب السلف والأئمة والعلماء، وهم بهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، انفصلوا عن المرجئة وعن الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المرجئة فإنهم طوائف، الطائفة الأولى المرجئة الغلاة وهم الجهمية، الجهم بن صفان، يرون أن الإيمان مجرد معرفة القلب، يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. هذا مذهب الجهم بن صفان وأبو الحسين الصالحي من القدرية، وعلى هذا وبهذا التعريف ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على هذا التعريف لأنه يعرف ربه، قال ربي أنظرني، وفرعون مؤمن على بهذا التعريف لأنه يعرف ربه بقلبه، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح أنه مات على الشرك يكون مؤمن على هذا على تعريف الجهل، لأنه قال في قصيدة المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت سمحا بذاك مبينا. هذا من أبطل الباطل، فهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان مذهب الجهل، قول الجهم إن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة بمعرفة الرب بالقلب. أعوذ بالله. ويلي في الفساد مذهب الكرامية أتباع محمد بن الكرام، يقول الإيمان مجرد القول، قول اللسان، مجرد قول اللسان، فلزمه على هذا أن المنافقين مؤمنون لأنهم ينطقون بالشهادتين. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكنهم مع ذلك يقولون إنهم إذا كانوا مكذبون بقلوبهم فهم في النار، فلزمهم على فلزم الكرامية على هذا القول أن المؤمن مخلد في النار، أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. فهما قولان متناقضان، فهم يقولون إنه مؤمن لأنه نطق بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه كذب بقلبه. ولهذا صار هذا المذهب يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب، وأما النطق باللسان فليس من الإيمان. وهذا القول مروي عن الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يوافق ما قال الماتريدية، قال أبو منصور الماتريدي والأشاعرة أن الإيمان التصديق بالقلب. والقول الرابع قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان الشيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعليه أكثر أصحابه. فهذه تكون على هذا أقوال المرجئة، المذاهب المرجئة أربعة: مذهب الجهمية، مذهب الكرامية، مذهب الماتريدية، مذهب مرجئة الفقهاء. هذه هي المذاهب في مسألة الإيمان. وأهل السنة والجماعة انفصلوا عن جميع المذاهب، حيث قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، وهذه الطائفة المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح كما يقول أهل السنة، لكنهم يخالفونهم في أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا جزء واحد، إذا ذهب ذهب جميعه، وإذا بقي بقي جميعه. قالوا إذا فعل الإنسان معصية كفر وخرج من الإيمان، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وأما أهل السنة فإن الإيمان يتبعض ويزيد وينقص. وبهذا يكون أهل السنة والجماعة انفصلوا عن جميع الطوائف في هذا التعريف، عن المرجئة بطوائفهم الأربع وعن الخوارج والمعتزلة. أما مسمى الإسلام والإيمان فإن كل منهما إذا أطلق إذا انفرد يشمل جميع الدين، يشمل جميع الأقوال والأفعال المأمور بها شرعا. أما إذا جمع بينهما فإنه يكون للإسلام معنى والإيمان معنى على الصحيح، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإسلام، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الخمسة، فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان بالإيمان التصديق الباطن بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا إذا اجتهد على الصحيح. وللعلماء في مسمى الإسلام أقوال، من العلماء من قال إن الإسلام هو القول أو هو الكلمة، والإيمان هو العمل، وهذا يروى عن الزهري رحمه الله قال الإسلام هو كلمة الشهادتين، نعم الشهادتان، والإيمان هو العمل. والإمام الزهري رحمه الله إمام، لكن مقصود من ذلك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه ويتميز عن اليهود والنصارى، وليس مقصوده أن العمل غير مطلوب. واستدلوا مثل قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي هو مقصر في بعض الواجبات، والمقتصد هو الذي هو المؤمن الذي أدى الواجبات، والسابق الخيرات هو الذي أدى الواجبات والنوافل. ولكن ليس في هذا دليل، فإن الآية فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، كما في حديث جبرائيل بين الإسلام وجعل الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. المذهب الثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان، وإلى هذا ذهب بعض أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وهو أيضا مذهب الخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإيمان مترادفان، واستدلوا بمثل قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والصواب أن الإسلام والإيمان ليس مترادفين، والجواب عن هذه الآية عن الاستدلال بهذه الآية أن هذا البيت المخرج اتصف بالإيمان وبالإسلام جميعا. ومن العلماء من قال إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، والصواب أن دلالتهما تختلف بالاقتران والتجرد، فإذا اقترن أحدهما بالآخر صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، كما في حديث جبرائيل، فإنهما لما اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، بالتصديق الباطن، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أفرد الإسلام دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا البيان. إذن مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أعدكم بإذن الله أن أستكمل مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الحديث حول هذا الموضوع، لنشرع بإذن الله في شرح كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية في الحلقة القادمة.